فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد عنده سؤال؟ صار أفضل. بارك الله فيك. قلت من كتابك الله أن ما ثبت للمخلوق من كمال في الله جل وعلا مثل الأعلى أن غير هذا كمال، حتى أن نقول التمتع من الكمال لا لا، احنا اضف عليها ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق اولى به. واذا اردت ان ترجع الى من شرح هذا فارجع الى التدمرية والى القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا. احسنت، لان هذا التنبيه جيد، يعني أحيانا في كمال في حق المخلوق لكن في حق الله إيش نقص. مثل الولد، الولد في حق المخلوق كمال إنه يكون له ولد ولا لا؟ كمال، لكن في حق الله إيش نقص، شرك. فالله مرزق. إذا ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم.